مما يفعله الوثنيون، بل ويشمل طاعة المخلوقين في معصية الخالق سبحانه وتعالى ومخالفته في تشريعه. يدخل هذا في ضمن العبادة، فالعبادة عامة ليست مقصورة على نوع أو أنواع من العبادة، بل هي شاملة لكل ما هو من حق الله، ومن ذلك التحليل والتحريم. يعني إذا وافقهم على التحليل والتحريم، إذا اعتقد أن ما أحلوه حلال ولو كان حراما، ولو كان الله حرمه، وما حرموه حرام ولو كان الله قد أحله، إذا كان يعني يعتقدون هذا. وأما إذا كانوا يعتقدون أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لكن أطاعوهم مجاملة أو غلبة الهوى، فهذا يعتبر معصية لا شك، لكن ليس شركا، ليس هو من الشرك ولا من الكفر المخرج من الملة، فينبغي نتنبه لهذا. فالذين يسنون هذه القوانين المخالفة لشرع الله لا شك أنهم طواغيت، فرؤوس الطواغيت خمسة: إبليس لعنه الله، والحاكم الجائر المغير لشرع الله وهو الذي يسن القوانين، يعني السلطة التشريعية يستولي عليها ويظن أنه هو يملكها، بينما سلطة التشريع لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وهذا الذي يجب اعتقاده، والمسألة لابد من الاعتقاد فيها. وكما يعني ذكرت، لو أن شخصا أطاع هؤلاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، لكنه عقيدته ثابتة بأن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله، وهو في نفسه يعتقد أنه فعل محرما، في لكنه غلب عليه الهوى أو غلب خوفه من تسلطهم، فيعتبر عاصي، تعتبر معصية، لكن ليست مخرجة من الملة، ليست شركا. فالذي يعطي لنفسه حق التحليل والتحريم هذا ينازع الله عز وجل في حقه، فهو مشرك من هذه الناحية، ويكون طاغوتا، ويكون طاغوت. ها؟ أي اللي تعد معصية؟ ها؟ إذا أطاعهم من غير اعتقاد، اعتقاده ثابت بأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لكنه أطاعهم، يعني ربما يكون غلبت عليه المجاملة والهوى. لا يعتبر من الكبائر، أي يعتبر من الكبائر، قد يصل إلى الشرك الأصغر لكن ليس شركا وليس كفرا مخرجا من الملة. مثله المحامي أو القاضي الذي ينصب ليقضي بموجب القانون أو بموجب الدستور، فإذا قضى بهذا وهو يعتقد أنه عاصي ويستشعر الخوف من الله عز وجل، فهو ليس كافرا ولكنه ارتكب كبيرة عظيمة أمرها إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بها عدلا وإن شاء عفى عنه بها فضلا، ولا يظهر لي أنها تصل إلى الشرك الأصغر، إلى الشرك، لأن النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله وعرضناها في الدرس السابق ونعرضها في هذا الدرس لنتأمل الفوائد التي أفادت. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. نعم، هذا يسمى شرك الطاعة، هذا يسمى شرك الطاعة، لكن بشرط الاعتقاد، يعني بشرط أنه يؤثر على عقيدته، أن هذا العالم أو هذا الأمير يملك أن يحرم ما أحل الله. فإذا اعتقد أنه يملك أن يحرم ما أحل الله فقد اتخذه شريكا لله في السلطة التشريعية، في التشريع. هنا أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله، وهذا طبعا شرك أكبر، شرك أكبر. وفصل الشيخ هنا قال طاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شرك، في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمد طاعتهم واستباح هذا، يعني أعطاهم سلطة التحليل والتحريم، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. وإن كان الذي أطاعهم يعتقد أن هذا حرام، يعني فعلهم حرام، ويعترف أن هذا خطأ ولكنه أطاعهم لهوى في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله بل ظن أنهم على حق فهذا معذور، إن كان مثله يجهل ذلك، إن كان مثله يجهل ذلك. وأما طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله فهذا أمر واجب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة العلماء وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله أمر أوجبه الله على الناس. إذن طاعتهم في التحليل والتحريم كما قلت، يعني ذكر الشيخ أنه شرك أصغر و يعني الحكم بأنه دون الشرك الأصغر ليس صحيحا، بل هو نعم شرك أصغر، لأنه قد يوصل إلى الشرك الأكبر إذا كان أطاعهم لهوى في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية. لكن لو أطاعهم، يعني يبقى تفريع آخر، أطاعهم خوفا أو لم يجد له بد من هذه الطاعة، وهو أيضا يشعر في نفسه أنه خالف، فهذا أمره لله عز وجل، إن شاء عفى عنه وهو للعفو أقرب، وإن شاء، لأن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إيه نعم فالله يعفو عنه. وهذه المسألة يعني شائكة الحقيقة. نعم، قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني ما هو الذي يصل إلى الشرك الأصغر إذا كان أطاعهم لينال الوظيفة، وظيفة قاضي، ولا ينال وظيفة قاضي حتى يطيعهم في الحكم بغير ما أنزل الله. فهذا يعني ارتكب شركا ولكن ليس شرك أكبر، شرك أصغر، بخلاف الذي يعني لم يجد بدا من الطاعة، يعني مع اشتراط أن يعرف أن هذا، يعتقد أن هذا حرام وأنه خطأ ولا يجوز الموافقة عليه ما وجد إلى ذلك سبيلا. فإن شاء الله لعله يعفى عنه. سؤالك جيد الحقيقة. نعم، هو ليس من المعصية مجرد المعصية التي يعني هي لمشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب بها وإن شاء عفى عنها، لأن الشرك وإن كان أصغر لا يعفو الله عنه، يشترك مع الشرك الأكبر بأن الله لا يغفره، لكن الشرك الأصغر لا يحبط العمل، لا يحبط أصل التوحيد، لا يحبط العمل الصالح الذي لم يلابسه، ولا يخلد في النار، ولا يخلد في النار. ولا بد أن يخرج من النار إذا دخلها، ولا إذا دخلها وتطهر من هذا الشرك الأصغر لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. أما إذا رجحت حسنة التوحيد بهذا الشرك الأصغر فهو يدخل الجنة، ولكن نظرا لوجود الشرك وللموازنة لا يدخل الجنة في المرتبة التي يدخلها من دخلها بغير حساب ولا عذاب، بل بمرتبة أدنى. والسبب الذي حط مرتبته في الجنة هو هذا الشرك الأصغر، لكن لما رجحت به حسنة التوحيد استحق أن يدخل الجنة رأسا. أما لو رجحت سيئة الشرك الأصغر فلا بد أن يدخل النار حتى يتطهر، فإذا تطهر خرج من النار، ولو يعني يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ما دام معه أصل التوحيد ولو كان ضعيفا، ولو كان في وزن مثقال ذرة من إيمان، فإنه لا بد أن يخرج من النار. نعم، حتى إذا ضاقت الشفاعة بهم فرحمة أرحم الراحمين تسعهم ويخرجون من النار، والله أعلم. نعم، قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. نعم، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك أو فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له، يعني عدي يقول، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ يعني ما قال يحرمون ما أحل الله فتفعلونه، قال فتحرمونه، يعني يدل على لابد من الاعتقاد. اي نعم. ويحلون ما حرم الله، ما قال يحلون ما حرم وتفعلونه، أو يحرمون ما أحل الله فتجتنبونه لا تفعلونه، إنما قال يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، يعني تعتقد حرمته، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. قال فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسناه، يعني أعطاهم السلطة التشريع، التحليل والتحريم، مثل يعني مثل ما هو واقع في كثير من البلدان، يعني السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية كلها بيد الشعب في البرلمان و... أي نعم، ويعني حكم الشعب بالشعب للشعب، وليس لله فيها أي نعم ليس لله فيها قول ولا أمر ولا نهي، نعوذ بالله. يقول الشيخ: ما يستفاد من هذه النصوص التي سمعناها؟ أولا تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وأنه إن استباح ذلك فهذا هو الشرك الأكبر، وإن لم يستبحه فإنه يعتبر معصية عظيمة من المعاصي، وهو من الشرك الأصغر. وإن لم يستبحه فإنه يعتبر معصية عظيمة من المعاصي، وهو من الشرك الأصغر. ثانيا أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واجبة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أنا قلت: لماذا لم يكرر وأطيعوا مع أولي الأمر؟ كررها في شأن الرسول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن لم يكرر وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال: وأولي الأمر منكم، عطفا على طاعة الله وطاعة رسوله، ليدل على أن طاعة ولاة الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، وذلك لأنه لا يتم نظام العالم وقيام المصالح إلا بطاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في تلك المعصية، ويطاعون فيما ليس بمعصية. لا طاعة لمخلوق، حتى لو كان أبوك ولا أمك، حتى ولو كانت أمك ولو كان أبوك، يعني قد يبالغ في هذا، بعض الناس يخاف ويرتجف لما يأمره أبوه ولا أمه يأمره بالمعصية، يخاف يقول: لا أنا أكون عققتهم. لا، ليس في هذا عقوق. لا طاعة لمخلوق أيا كان هذا المخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك أمرتك أمك بمعصية، أمرتك بظلم وغضبت عليك، على كل حال يعني ليكن لك في سعد قدوة، الذي أضربت أمه عن الطعام إلا أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال لها: لو أن لك 100 نفس وخرجت كلها واحدة تلو الأخرى على أن أكفر ما فعلت، فكلي إن شئت أو دعي، فلما رأت العزم أكلت. الله المستعان. وكثير يعني من الآباء الجهلة يحملون أولادهم في الحقيقة على المعصية، وإلا يخوفه يقول: أنا أدعو عليك ما عاد توفق. لا، هذا ما هو صحيح. رحم الله امرؤا أعان ولده على بره، والبر لا يكون إلا بما شرع الله عز وجل. الله المستعان. نعم. بشراء ماذا؟ دخان؟ لا، معصية، ما يستجيب. كيف يستجيب؟ هذا موضوعنا. يأمره يشري دخان، ولا يأمره مثلا يطلق زوجته من غير بأس، يعني يريد أن يتحكم ويتدخل في ما ليس من شأنه. اللهم إلا إذا كانت هذه الزوجة مثلا يعني تسيء إليه، فنعم، دفع الأذية عنها مطلوب. لكن المثال الذي قلته أمره أبوه أن يشتري له دخان، لا يشتري له دخان. معصية، نعم معصية، معصية تشتري لوالدك دخان معصية، لأن الدخان خبيث، الدخان خبيث. وما رأيت أحد من الأطباء ذكر له فائدة، لا من الأطباء ولا من العلماء، ليس له فائدة البتة، بل هو يعني يشتمل على مادة سمية اسمها النيكوتين. يقول الشيخ بن سعدي نقلا عن الأطباء أنه لو استخلص منها قطرتان ووضعت في فم كلب لقتلته، ولو استخلص منه خمس قطرات ووضعت في فم جمل لقتلته. فهذا هذه المادة فيه سامة وليس فيه فائدة البتة، هي مسألة نفسية، إذا تعود عليها الشخص يعني الشيطان ونفسه تكون يعني ضده، فهو لا يستطيع، إذا تعود لا يستطيع أن يغير هذه العادة إلا بعزيمة، عزيمة صادقة، عزيمة الرجال، عزيمة المؤمنين. نعم. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في تلك المعصية. ها شوف فقه الشيخ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في تلك المعصية، ليس معنى تنزع يدك من الطاعة كلها، مثل ولي الأمر أمرك بمعصية أنت لا تطيعه في هذه المعصية، لكن ليس معنى ذلك أن تعصيه تخرج عليه، لا، ما في أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، يعني لاحظوا هذا حتى في الصلاة، لما يتولى الإمام الصلاة هو ولي أمر الصلاة، لكن يزيد خامسة فالمأمومين لا يتبعونه، لكن هل يخرجون عنه؟ ما يخرجون، ينتظرونه حتى يعود، إذا نبهوا ولم يعد ينتظرونه حتى يعود ولا يخرجوا، يعني لا يخرجون من الصلاة، ينتظرونه حتى يعود ثم يسلموا بهم فيسلموا. وهذا إشارة إلى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ليس معنى ذلك أن تنزع يعني نفسك من طاعته كليا، لا. أي نعم. ويطاعون فيما ليس بمعصية، يطاعون فيما ليس بمعصية. ثالثا، في قول ابن عباس رضي الله عنهما أن قول العالم إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك قول العالم مهما بلغ من الفضل، كأبي بكر وعمر وسفيان الثوري من بعد هذولا، الله المستعان. والعالم إذا أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور، هو مغفور له، لكن الذي عرف الخطأ لا يغفر له باتباع الخطأ، لكن لا يجوز لنا تقليده على خطأ. رابعا، يؤخذ من قول الإمام أحمد يقال إن الحجاج امتحن شخصا في نحو فقال له عبارة لحن فيها، الحجاج نفسه لحن فيها، فلحن هذا المسكين خوفا من الحجاج، قال له لحنت، رد عليه وقال لحن الأمير فلحنت. فالمسألة ليست هي لحن الأمير فلحنت، نعم، لابد من التزام الصواب، والله المستعان، الله هو المعين. والعالم إذا أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور، لكن لا يجوز لنا تقليده على خطأ. رابعا، يؤخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله أن الذي بلغ رتبة الاجتهاد ومعرفة صحة الإسناد أنه لا يجوز له أن يقلد، بل يجب عليه الاجتهاد للتوصل إلى الحق بنفسه، ولا يسعه إلا ذلك، لأن التقليد لا يجوز إلا عند الحاجة. على كل حال، هناك تقليد أعمى بلا حجة بس بمجرد العصبية، وهناك تقليد يعني تقليد بحجة، عرفت دليله فقلدته بهذا المأخذ بالدليل، فهذا ليس هو التقليد الممنوع وليس هو التقليد الأعمى. خامسا، يؤخذ من قول الإمام أحمد أن من لا يعرف الإسناد وصحته يجب عليه التقليد لمن يثق بعلمه وعمله لئلا يضيع في دينه. يا شخص ما يعرف الإسناد وصحته، ما يعرف منهج الحديث في تصحيح الحديث وفي تصحيح السند، هذا مثلا يقلد العالم الذي يرى أنه أقرب إلى الله عز وجل. أي نعم، فكثير من العامة يعني يثقون في الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن حميد، ودائما قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن حميد، قال ابن عثيمين، هذا ما في بأس إذا كان هذا الشخص لا يحسن أن يعني يعرف منهج أهل الحديث والإسناد وصحته. أي نعم، فيقلد هؤلاء وهذه حجته. سادسا، أن صحة الإسناد يقلد مثله. سادسا، أنا ذكرت مشايخنا الذين قضوا رحمهم الله لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني أن صحة الإسناد تدل على صحة المتن، خلافا لمن قال من العقلانيين إنه وإن صح الإسناد فهو لا يدل على صحة المتن. الله المستعان. سابعا، يؤخذ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن العبادة ليست قاصرة على الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة، بل تشمل طاعة الأوامر وترك النواهي. ثامنا، أن من أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام أنه قد اتخذهم شركاء لله سبحانه وتعالى في عبادته، وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة وحديث عدي للترجمة، والله تعالى أعلم. يعني أيضا الطاعة تقيد، الطاعة مع الاعتقاد، لكن قد تكون طاعة والاعتقاد يعني ثابت بأن الواجب هو طاعة الله وطاعة رسوله واجتناب نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده هو مكمل تقريبا، أو يعني له علاقة في الباب الذي سبق. الباب الذي سبق باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله فقد اتخذهم أربابا. هذا باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات من سورة النساء. قال هذا الباب، يقول الشيخ الشارح حفظه الله: هذا الباب من جنس الباب الذي قبل، كلاهما في تغيير شرع الله، لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات خاصة، والباب الذي قبله في التحليل والتحريم عموما. وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى، يعني ما جاء في تفسير هذه الآيات مما ذكره أهل العلم في تفسيرها مما يدل دلالة واضحة على أن التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد والعبادة، وأن التحاكم إلى غيره شرك بالله عز وجل وكفر به، لأن الحكم لله وحده، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. الحكم الجزائي قلنا السلطة التنفيذية، هو ما يعبر عنه الآن بالسلطة التنفيذية، هو الحكم الجزائي. أي نعم. طبعا هم لا يؤمنون بقدر الله عز وجل، وليس لله نعم قول ولا فعل في مجالسهم. والحكم الشرعي، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي كله لله سبحانه وتعالى. فالسلطة الكونية القدرية لله، السلطة التشريعية لله، السلطة الجزائية لله عز وجل، كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. السارق لما احتج بالسلطة القدرية قال: أنا سرقت بقدر الله. قال له عمر: وأنا أقطع يدك بشرع الله وقدره. فعمر يعني جمع بين الشرع والقدر في هذا. هنا أما هو احتج بالقدر على المعصية، ولا حجة للعاصي بالقدر، إنما يحتج المصاب بالقدر فقط. القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. نعم. ألا له الخلق والأمر، له الخلق هو الذي خلق، وله الأمر فهو الذي يأمر وينهى ويحلل ويحرم، ليس لغيره شرك في ذلك. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية يحتج بها أناس يقولون إن الرجال ما يحكمون بشرع الله، لأن الحكم مثل ما احتج الخوارج على علي رضي الله عنه حينما يعني اضطروه لما رفع معاوية المصاحف ومن معه إشارة إلى التحاكم إلى ما أنزل الله، فبعث معاوية عمرو بن عاص وبعث علي وأبا موسى الأشعري، فصار يعني كل منهما يريد أن ينظر في الأمر. فعلى كل حال حصل ما حصل، فاحتج الخوارج على علي وقالوا: حكمت الرجال، فكفروه. وليس هذا فيه تحكيم لغير الله عز وجل، إن في هذا يعني أمر لهؤلاء الرجال أن يحكموا بما أنزل الله، فإذا أخطأ أحدهم بعد الاجتهاد فلا ملامة عليه، كما أخطأ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، لأنه فيما يقول المؤرخون أن عمرو بن العاص قال له إن يعني الخصومة حصلت بين معاوية وبين علي، وكل منهما يعني لن يتنازل، ولكن أنا وأنت سنخلع الاثنين. فظن أبو موسى أن الأمر هو على ما قال وقدمه، قال: أنت أسن مني. فأبو موسى خلع عليا، ثم قام عمرو بن العاص وثبت معاوية. خدعة. أي نعم، على رضي الله عنه، نحن نكف عما شجر بينهم. أي نعم، ولكن ليس أبو موسى مخطئا، وكذلك عمرو بن العاص اجتهد يريد يعني حسم المسألة، والله المستعان. هذا إذا صحت رواية المؤرخين. نعم. وقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى، يعني ما جاء في تفسير هذه الآية إلى آخر: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالتحاكم إلى ما أنزل الله داخل في التوحيد، والتحاكم إلى غيره من أنواع الشرك، لأن من معنى لا إله إلا الله ومقتضاها ومدلولها التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ومن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أخل بكلمة التوحيد، فأخل بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمدلول الشهادتين أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا. ليس المراد التحاكم في المنازعات فقط، بل التحاكم في المقالات والاجتهادات الفقهية أيضا. فلا بد أن نحكم كتاب الله

يقول القربطة يعني يقول في يعني أعجمي أراد أن يشتري من بدوي جمله وقال جملك يحسك أو يقرمط. الذي يقرمط يأكل من هنا ويأكل من هنا، والذي يحسك يحصد الشجرة من أصلها. البدوي ما يدري ويبغى يمدح جمله، قال يحسك ويقرمط. أي نعم. فالحاصل أن هذا قرمط يعني بمعنى أنه يفعل شيء ويترك شيء. أنا أعيد الكلام وأقول الذي يعني يطيع العلماء والأمراء أو يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن ما أنزل الله هو الحق وهو الواجب، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لغلبة الهوى، فهذا عاصي معصية عظيمة، وقد يصل إلى الشرك إذا لم يكن مكره. قد يصل إلى الشرك، لكن ما هو بالشرك الأكبر، الشرك الأصغر. هذا الذي أقوله. أما الذي يعني يعتقد أن ما أحله العلماء أو الأمراء هو حلال وإن حرمه الله، فهذا هو الكفر الأكبر وهو الشرك الأصغر. يعتقد أين؟ فأرجو أن الأخ يراجع يعني الفهم، وهذا السؤال عفى الله عنا وعنه فيه مغالطة. نفس صاحب نفس الخط هو الخط، الخط هو الخط، والشبهة هي الشبهة. يقول إيش الفرق بين من يطيع الأمر مجاملة ومن يسجد لصنم مجاملة للمشركين؟ أي نعم، ومن يسجد لصنم مجاملة للمشركين. كلمة مجاملة هذه ما يعني ما أردنا بها يعني غير واردة. الفرق بين من يطيع الأمراء في ماذا؟ في المعصية يعني لغلبة الهوى مع أنه يعتقد أنها معصية، فهذا ما يعني ما يكون مشركا. لكن من يسجد لصنم، السجود نفسه لا شبهة فيه أنه نوع من أنواع العبادة، فإذا صرف هذه العبادة لغير الله فهو مشرك، ولا يجوز في هذا المجاملة إلا أن يكون مكرها. في ملتنا لا إكراه في الدين، يعني إذا كان مكرها يعفى عنه، لكن في ملة من قبلنا لا يجوز له أن يطيعهم ولو طلبوا منه ذبابا. أي نعم، طلبوا منه أن يقرب ذبابا. لا، أيضا هذا نفس هو صاحبنا عنده شبهة خطيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل السلام بعد صلاة الجنازة على الميت فقط أم على الميت والمصلين؟ هو التسليمة واحدة على اليمين فقط، السلام عليكم على نعم على اليمين، والتسليم هو من ضمن يعني من ضمن صلاة الجنازة، من ضمن واجبات صلاة الجنازة الخروج، تحليلها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فليس السلام على الميت، ولكن السلام يعني للخروج من صلاة الجنازة. ونعم، ذكر أهل العلم أنه يعني على الحاضر، على من كان على يمينك في الصلاة، على من كان على يمينك ويسارك من الملائكة وغيرهم. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا، الله المستعان. يقول ما حكم من يكون عضو في مجلس التشريع النواب؟ هذا نفس السؤال اللي جاء أمس. إذا شرع أو وافق على حكم باطل ما يجوز. يعني أنت كمن يدخل رأسه في دائرة على غير الحق فيلفون بك، يعني لا تستطيع أن تخالفهم أبدا. لابد نعم أن مثل الدولاب إذا قرنت به لف بك غصبا عنك، لا تستطيع أن توقف هذا الدولاب وتسيره على الصواب. ما حكم من يدخل بحجة التغيير والإصلاح؟ هيهات، كم من دخل وانغمس يعني في هذا الموضوع. تدخل في المعصية لتصلح بها لا يجوز، يعني ما تقرب بمثل ترك المعاصي ما استجلب. أي نعم. أما أن تصلح بالمعصية، المعصية ما تصلح. ما حكم المشاركة في الانتخابات وهي نوعين، تشريعية هي اختيار أعضاء المجلس، انتخابات إيش محلية في إدارة شؤون اجتماعية؟ أكو حيث كانت هذه الانتخابات مبنية على الشريعة، مبنية على الإسلام، ليست مخالفة للشريعة، فما في بأس. حتى لو كانوا ثلاثة في سفر يجب يشرع أن يؤمروا أحدهم، ولما يؤمروا أحدهم ينتخبون أحد الثلاثة، ما في بأس. لكن المسألة مضبوطة، والسؤال فيه بعض الألغام. أي نعم. إذا كان الاختيار مبني على الإسلام، مبني على التشريع، فلا بأس. أي نعم. أو انتخابات محلية في إدارة شؤون اجتماعية فلا بأس، لكن هذه الإدارة تكون وفق الشريعة الإسلامية. أو أعضاء مجلس، هؤلاء الأعضاء من خيرة يعني من خيرة المجتمع المسلمين، يدينون لله بالإسلام وبالتوحيد، فما في بأس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمسلمين قل. أي نعم. والسلام. أي لكن حينما يتحاكمون إلى القوانين هم يستخلصون حقهم بالقانون، أما إذا كانوا يستخلصون ما ليس لهم بالقانون فلا يجوز. فهمت؟ أي نعم. يعني حتى لو تستعين بكافر لدفع الظلم، نعم يجوز. نعم. مأموما نعم فعاد صلاته فصلي على ظهر العصر عشان الترتيب، عاد صلاة الظهر قضاء. إيه؟ صلي لا صل ليش يعيد الحين؟ خل أسألك السؤال، صحح لي السؤال. رجل صلى الظهر مأموما، وعندما سلم الإمام، سلم الإمام ماذا؟ قصرا، يعني الإمام يصلي قصرا. إيه؟ وهو يتم. لا، هو الواجب عليه أن يقوم ويتم إذا سلم الإمام. إذن يعيد الصلاة، أعاد الصلاة، أعادها الصلاة التي فيها خلل بعد أن صلى العصر، لأنها قضاء. أي ولا يلزمه الترتيب. لا. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بسيط، دور له بسيط. بارك الله فيك. ما في العلم بسيط، كل مسائل العلم كلها عظيمة. أي نعم. أي. أي. لا تغطى أم تسع سنين. تقول أم المؤمنين عائشة، تقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة. خلاص يكفيك فتوى أم المؤمنين. أي نعم. مرحبا. أنا مقيم في فرنسا. ها؟ مقيم في فرنسا. نعم. عندي إنتاج. ها؟ عندي دكانة. نعم. دكانة فيها قص. دكان في نعم. ما تبعتش دور على هالعمل. أي نعم. على العروض تثمن هذا، تقيمه بسعر الحاضر وتخرج على قيمته الزكاة. نعم.